بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخنا العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في كتابه منهاج المسلم: الأدب مع كلام الله تعالى القرآن الكريم. عرفنا أدب النية والأدب مع الله، كيف نتأدب مع كلام الله؟ القرآن، نحن نؤمن بأن القرآن إيه؟ كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. القرآن كلام الله، كيف نتأدب مع كلام الله؟ قال الشيخ حفظه الله: يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعالى وشرفه وأفضليته على سائر الكلام، وأن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال به صدق ومن حكم به عدل، وأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأن المتمسكين به ناجون فائزون، والمعرضين عنه هلكا خاسرون. ويبين ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في فضل القرآن وأهله، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، على جبل، فكيف بالقلوب؟ ولذلك ملك القرآن بعظمته قلوب الكفرة به. الكفار الذين كفروا بالقرآن لما استمعوا إليه أثر فيه، وقصة الوليد بن المغيرة إيه؟ مشهورة. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في الدين والدعوة، ويعني عايزين نحل المشكلة وبلاش خلاف بيننا وبينك، وانت ابننا وأخونا وكده، يعني من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وتواضعه استمع إليه وأنصت جدا جدا لغاية ما خلص كلامه، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك يا أبو الوليد؟ قال له: خلصت. قال: اسمع بقى مني، أنا أنت تكلمت وأنا سمعت، اسمع بقى مني كمان. فاستمع له، فاستفتح سورة فصلت فقرأ عليه منها، فتأثر الوليد بالقرآن تأثرا ظهر على قسمات وجه. لما رجع لقومه قالوا: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. الوليد رجع من عند محمد متغير، ولو أسلم الوليد لأسلمت الإيه؟ العرب. الحقوا اصرفوه، شوفوا أي صرفة كده غيروه عن الفكرة اللي هو، فحيغيروه إزاي؟ ومكروا مكرا كبارا زينا لهم الشيطان، احتالوا حيلة كده، فأرسلوا لي واحد فصباح الخير، صباح النور، زي الجماعة كويسين، عاملين إيه؟ قال: والله بيلموا فلوس، بيلموا تبرعات. قال: لمين؟ مين المحتاج؟ الوليد ده كان من أغنى إيه؟ من أغنى أهل مكة. مين العرب بيلموا فلوس ليه؟ قال: والله شافوك يعني كل يوم رايح جاي على محمد، فقالوا: ما جلس الوليد عند محمد إلا لحاجة أراد أن يسرها عن قومه. يعني حسوا أنك أنت مزنوك شوية ومش عايز تفضح نفسك عند إيه؟ أهلك، فبتروح لمحمد تطلب منه. قال: لا. أو قد فعلوها؟ قال: هو الله ده اللي حصل. إزاي ألم يعلموا أني من أغناه؟ قال: هو ده اللي جاك. طب وبعدين قال قل فيما سمعت محمد قولا، يعني مش هيرضوا عنك لما تقول فيما سمعت محمد قولا. قال أقول إيه؟ أنا سمعت الشعر وسمعت غيره، كلام الإنس وكلام الجن، ده اللي أنا سمعته مش من ده خالص. قال الكلام ده مش فاهم، مش هينفع عندهم، مش هيقبلوه، قول كلام تاني. قال ماذا أقول؟ إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وبعدين كما تعلمون في سورة المدثر فكر وقدر إلى إيه؟ إلى آخر. فالشاهد إن الوليد على كفر تأثر بالقرآن، تأثر بالقرآن ولم يسلم، ربنا ما أرادش أن يشرح صدره الإسلام. جبير بن مطعم بقى أراد الله له الإسلام بعد غزوة بدر، أتى المدينة ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى، أسرى المشركين. دخل المسجد والرسول يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، قال فاستمعت إليها حتى أتى إلى قوله إن عذاب ربك لواقع، فضمنت أن أسح العذاب فوق رأسي فبادرت بالإسلام مخافة أن ينزل بي. القرآن لتأثير، القرآن لتأثير. لهذا كان المسلم يحل مع أنه يحل حلالا ويحرم حراما ويلتزم بآدابه ويتخلق بأخلاقه، لكنه بعد ذلك كله بيتأدب عند تلاوة القرآن بآداب. إيش هي الآداب التي يستحب لك أن تأخذ نفسك بها عند قراءة القرآن؟ أولا أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال قبلة وجلوس في أدب ووقار. ما تحب تقرأ القرآن تتوضى وتستاك وتلبس هدوم نظيفة وتحط ريحة وتقعد كده على هيئة كويسة مستقبل القبلة، دي اسمها ايه؟ اسمها آداب، فعلها خير من تركها، يثاب فاعلها ولا يعاقب ايه؟ تاركها. أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال قبلة وجلوس في أدب ووقار. اثنين أن يرتله ترتيلا كما أمر الله تعالى، ورتل القرآن ترتيلا، ولا يسرع في تلاوته، فلا يقرأه في أقل من ثلاث ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال لم يفقهه. فيكون همك في القرآن التدبر الفهم، مش يكون همك إن خلصت الصورة أو خلصت الجزء، لا، تقرأ على مهلك وتتدبر وتفهم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع، وكان ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يختمون في كل أسبوع مرة، كل أسبوع يختم القرآن مرة. أنا عايز أسألكم، وإحنا لسه حديث عهد برمضان، اجتهدنا في رمضان وختمنا الحمد لله كم مرة؟ ها، من رمضان لغير الوقت ختمت كم مرة بقى؟ ها، سؤال مش عايزك تجاوبني عليه، لكن جاوب نفسك، جاوب نفسك، من رمضان لغير الوقت ختمت كم مرة؟ ما ينفعش ان احنا نجو القرآن، ما ينفعش يعدي هنا اكتر من شهر ما ختمناش. ها، اقل القليل 3 ايام واكثره شهر، ما تنقص عن 3 وما تزيدش عن شهر. وعليك كما فعل هؤلاء الكوكبة من السلف ابن مسعود وعثمان وزيد، تختم كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة تختم القرآن. ثالثا أن يلتزم الخشوع عند تلاوته، وأن يظهر الحزن، وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء. حاول كده تتحزن وتتباكى وانت بتقرأ القرآن، تستجلب الحزن والخشوع إلى قلبك، تستجلب البكاء لعينك، فإن البكاء عند قراءة القرآن من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في عباد المؤمنين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ده أنت يا رسول الله بتسمع القرآن من جبريل، من جبريل يعني تسمع مني أنا؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غير، أنا بحب غيري يقرأ علي أسمع من غير كده. فاستفتح سورة النساء حتى انتهى إلى قول رب العالمين فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود فقال حسبك، يكفي كده ابن مسعود. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ومن آداب القارئ القرآن أن يحسن صوته بالقرآن، أن يحسن صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أذن يعني استمع، ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. تزيين الصوت وتحسين الصوت عند القراءة مطلوب، لكن مش معنى تحسين والتزيين ها فعل الجماعة بقى اللي يقول ايه يمد المقصور ويقصر الممدود عشان يحافظ على ايه ما اعرفش بقى بتاع النغمات بتاعت موسيقية كده القراء بقى عارفينها بقى ايه التقطيعات بتاعينهم كده، ما ينفعش كلام مش متغني انك انت تقعد تخرج عن اداب التلاوة بقى وتمد وتغن وتلحن وتعيد وتزيد، لا ده مش تغني. تغني يعني ايه؟ تغني حاول تحسن صوتك، حاول تحسن صوتك بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ماشي بالليل في طرقات المدينة فإذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ القرآن في بيته، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم من خارج البيت، هو بيقرأ جوه، الرسول قدام الدار وقاعد يسمع كده. وبعدين الصبح لما جاء موسى قال له يا لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إليك البارحة، تنبرع أنا كنت بتقرأ أنا كنت بسمع لك، سمعتني يا رسول الله؟ قال لي سمعتك كنت تقرأ امبارح. قام أما أني لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، كنت حسنت إيه أكثر من كده كمان. فتحسن صوتك بالقراءة لأن حسن الصوت بيزيد القرآن حسنا، زين القرآن بأصواتكم، لكن ما تخرجش عن الحدود وما تخرجش عن الأدب. ومنها أن يسر تلاوته إن خشي على نفسه رياء أو سمعة، إذا خفت لما تسمع تعلي صوتك والناس يعرفوا أنك تقرأ تقوم كده تحس كده نفسك تتغير كده وتفرح بقى الناس سمعوك وكده وحسوا أنك كده بتقرأ، ها لا ما وطي صوتك ما تعلي الصوت. أو خشيت أن تشوش على مصل أو قارئ، إحنا قاعدين في الجامع ده بيقرأ ده بيقرأ ده بيقرأ، يبقى غضوا أصواتك مش نرفع صوتنا أنها يجي على نفسنا نقولوش على نفسنا. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالإيه بالصدق. فصدقة السر دايما إيه أفضل، وكذلك قراءة السر دايما إيه أفضل، إلا أن يكون في الجهر فائدة مقصودة كحمل الناس على فعلها مثلا وتلاوة القرآن كذلك. السادس أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهل معانيه وأسراره. السابع ألا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ قد يتسبب في لعن نفسه بنفسه، ألا لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المكذبين، ها وانت مش واخد بالك، انت داخل في الوعيد ده مش واخد بالك، ظالم مش واخد بالك، مكذب مش واخد بالك، فتحاول بقى ايه تحل الحلال وتحرم الايه الحرام وتقف كده عند كل ايه وتفهم هل انا منها ولا لا، هل انا منها ولا لا. وان يجتهد ان يتصف بصفات اهل القرآن الذين هم اهل الله وخصته، وان يتسم بسماتهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. أو حامل القرآن ده كأنه إنسان تاني، كأنه إنسان تاني. الناس طول الليل نايمة، وصاحب القرآن طول الليل بإيه؟ بيصلي. لكن الناس نايمة وصاحب القرآن نايم، يبقى إيه الفرق بين حامل القرآن وبين غير حامل القرآن؟ الناس طول النهار بيأكلوا ويشربوا، وحامل القرآن طول النهار بيأكل ويشرب مش صايم، يبقى إيه الفرق بين حامل القرآن وغير حامل القرآن؟ الناس طول النهار تلهو وتلعب وتهزر وتمزح وتضحك، وهو طول النهار معاهم، ايه الفرق بينه وبينهم؟ الناس لا يهمها ان ياكلوا ما فيه شبهه، لا يتورعون عن الشبهات، وحامل القران لا يتورع عن الشبهات، فرق ايه بينه وبينهم؟ الناس اذا جلسوا في مجلس خاضوا في اعراض الناس، وحامل القران قاعد معاهم يخوض معاهم، ايه الفرق بينه وبينهم؟ لا كده حامل القران كده بايه شخصيه تانية، كده حامل القران يبقى شخصيه تانية. اسمع كده عشان تعرف: ينبغي لقارئ القران ان يعرف بليله اذ الناس نائمون، يبقى الناس نايمه وهو ايه قائم، وبنهاره إذ الناس مفطرون، يبقى الناس تاكل وتشرب وصايم، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. وقال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه. كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه. لونه أصفر منين؟ من قلة النوم. ها الصبح كده يبص الرجل إيه يعني وشه شاحب مصفر كده، يعرفه مش ما نمش، يبقى ده من أهل الإيه، من أهل القرآن. وقال وهب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ ما تنام يا عم، أنت مش نايم ليه؟ طول الليل صاحي ليه؟ ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. إن عجائب القرآن إيه؟ أطرن نومي. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. أطرن هذه الآيات: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إلى يدي طائرة النوم. وأنشد ذو النون قائلا: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. اسمع: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وكثيرا ما سمعتم أن صهيبا الرومي رضي الله عنه كان إذا أوى إلى فراشه يتقلب في الفراش كما يتقلب العصفور في المقلى، فتقول امرأة: يا صهيب، ألا تنام؟ أوليس قد جعل الله الليل سكنا؟ يقول: قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. اشمعنى أنت يعني؟ ما أنت واحد من الناس. قال: لا، إنني إذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها، وإذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. واحد بيقول انا عايز الجنه، نفسي اخش الجنه، وطول الليل نايم ما بيقومش يضرب ركعتين في جوف الليل ويقول يا رب دخلني الجنه، كيف يكون كيف طمعان في الجنه ده؟ واحد يقول لك اعوذ بالله من النار، انا خايف من النار، وطول الليل نايم ما بيقومش يضرب ركعتين في جوف الليل يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كيف خايف من النار؟ منع القران بوعده ووعيده، الوعد بالخير والوعيد بالايه؟ بالشر. وعد وعيد منع أهل القرآن أن يناموا كما ينام الناس. هذه بعض الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن أن يأخذ بها، أن يأخذ نفسه بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن المتأدبين بآدابه، المتخلقين بأخلاقه، المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها ما عن خلق رسول الله، فقالت للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.